حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرسالي. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرسالي. شوف الرجال الشديدة، شوف الخصال الحميدة، حي جنود شعبيدة في مارب العز أشجاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. ومن مودي ثارت الفرسان، ثارت على الكفر والطغيان، فيها الولا والبرى برهان، في مودي آخرة إخواني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. شوف الوضع، شوف أرض القدس، شوف المحفد أهل الفوز، أهل الفزعة وقت العوز، ما المعجن أثرها ثاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. ارفع جبينك وشوف لو دار، شوف الحروب، شوف أهل الكر، خلوا لجان الصليب تسعار، فيها دراديش بركاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. وشوف الوفا فهل البيضاء، رغم الشدائد واللأوى، فيها الرجال كل يوم تقوى، فيها سيوف الحميقاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. وادخل شبوة وكن واثق، فيها رجال العوالق، فيها الحارق والخارق، والحارثي والذبيحاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. وفي ويل الطب طعم العيش، فيها الرجال ذي توازي جيش، فيها عبادة وآل الدش، والتيس حامي الأوطاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. من حضرة مثارت الأسد، ثارت تنهاش في الأوغاد، ساحل وصحراء وأهل الواد، يا حضرة متحب شعياني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. وحط الجبانة وحط الخوف، لن تهي رايح أرض الجوف، فيها الوفاء والكرم مألوف، فادهم فرساني ميداني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. وقلب عينك في الأمصار، تلقى وقر خيرة الأنصار، فيها رجال كم من مغوار، فيها الشريعة ترعاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. وذي كيفة العز منصورة، أنصار بالجود مذكورة، والسيوف للحق مشهورة، ثارت قريش تنصر العاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، يا هلا ويا هلالي، فبين عدن شفت فرساني. وفي لحج قامت أسود الدين، أمجاد عادات من حطين، جسر فيهم صلاح الدين، يا لحج ثوري على الجاني. حي الرجال العوالي، حي الرجال الغوالي، ويا هلا ويا هلا لي فبين عدن شفت فرساني وشوف المفخخ وشوف أهله تلقى لي صنعة تسبق له في الرأس مني لهم قبله يا ليتني كنت صنعاني يا ليتني كنت صنعاني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي ويا هلا ويا هلا لي فبين عدن شفت فرساني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هلا ويا هلا لي فبين عدن شفت فرساني.